سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فنشق الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع اللقاء الثاني من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. وكما قلنا في المرة السابقة أننا سنبدأ الليلة في الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فلذلك يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. طبعا كيفتنا الشغالة النهاردة، فربنا يكون في عونكم، يعني هو الجو ده كان يبقى حلو جدا لو كان في درس بتاع وصف النار، إنما طلبنا ما ينفعش الجو ده. فربنا يجعلنا إن شاء الله يعني لكم يعني نجاة من نار جهنم إن شاء الله. ففي البداية طبعا بنتمنى إن احنا نكون نفذنا الجدول اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت. نتفقنا على إيه؟ أقرأ جزء قرآن وربع كيلو ولا ربع مرضين تصدر كيلو وربع ساعة استغفار بدل الفجر وركعتين قيام الليل، وقلنا صدقة يسيرة، وقراءة باب رياض الصالحين، وقراءة ترجمة صحابي وصحابي. كل الكلام ده ياخد منك قد إيه؟ بفضل الله عز وجل ياخد يعني يا دوب منك ساعة ساعة ونص، شهر أكتر من كده بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني إن شاء الله نبدأ الليلة الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة عشان نتكلم في رحلة الدار الآخرة إن شاء الله في 20 حلقة، ماضي الحلقة والنهاردة الحلقة الثانية إن شاء الله جل وعلا. فربنا يتم هذه الحلقات على قلب وينفعنا بها ويجعلها ذكرى لنا في الدنيا والآخرة. فإن شاء الله الدرس ده هنتكلم عن حسن الخاتمة، والدرس القادم إن أحيانا ربنا عز وجل نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث عن الموت. طبعا إحنا اتفقنا ان احنا كلنا طلاب جنة، كلنا لا نريد الا جنة ولا نريد الا رضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. ولا شك ان في كل انسان في الدنيا بيسعى لسعادة الدنيا والاخرة. اي انسان حتى لو كان غير مؤمن بيقول لك انا عايز اعيش سعيد، عايز اتمتع بحياته، وفي نفس الوقت عايز يعيش اخرته. طب ازاي نحقق المعادلة دي ان احنا نعيش ديت وديت؟ نحقق المعادلة دي من خلال حاجة واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله جل وعلا، دي أهم حاجة. فإذا كل إنسان بيسعى إن هو يختم له بخاتمة أهل السعادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل السماء الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. الرواية دي يعني تتضح في الجزء اليسير ده اللي انفرد به مسلم رحمه الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر بالناس، إذا العمل ما كانش خالص لله سبحانه وتعالى. بناء على هذا يختم له بسوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني رغم أنه كان يعمل بعمل أهل النار إلا أنه كان يحمل قلبا محبا لله عز وجل موحدا لله، لكن كانت تغلب عليه نفسه فكان بيقع في الموبقات والذنوب والمعاصي، لكن قرب الموت واخبارك ربك عز وجل من رحمته يترك هذا العبد برحمته فيسبق على هذا العبد الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة فإنما الأعمال بالخواتيم. وأكبر مشكلة من مشاكل هذا العصر زمان المتأخر هذا موت الفشل. إن الإنسان النهارده انتشر موت الفشل كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفشل. من أمارات الساعة إيه؟ السمعة. أن يظهر إيه؟ موت الفشل. موت الفجأة المشكلة اللي فيه إن الإنسان لا يدع على أي شيء يموت، فعرفش يموت عليه. ممكن تكون على طاعة وفجأة لا يسك موت، اللهم اغفر لنا بطاعة رب العالمين. وممكن يكون لسان على معصية وإن كانت يسيرة جدا ويموت على الناس. وتحضرنا هنا قصة عجيبة جدا لرجلين من بني إسرائيل. الأول كان مجتهدا ومطيعا لله عز وجل، والثاني كان عاصيا لله. المجتهد ده من كتر بقى ما عمال شغل بقى في عبادة وصيام وقيام وصلاة، إيه قال المرأة ليه؟ طب ما أروح أشوف أخويا اللي بيعصى ربنا ده بيعمل إيه؟ وأعصى ربنا معاه مرة واحدة أكملت تعكيرة وأرجع تاني أتوب وإيه؟ وأعبد ربنا. وجه العاصي في نفس اللحظة قال الله، طب أنا أفضل طول عمري مقطيع في المعاصي؟ طب وليه؟ طب ما أنا أروح وأتوب إلى الله عز وجل وأشوف أخويا المطيع ده بيعمل إيه وأقلده؟ يمكن ربنا يختمني بخاطرة أهل السعادة. العاصي رايح عشان يطيع ربنا، والمطيع رايح عشان يعصى ربنا، الاثنين خبطوا بعض وقعوا ماتوا، فبعت هذا على نيته وبعت هذا على نيته. شوف المطيع اذا طاع ربنا كل السنوات دي رايح عشان يعصى ربنا يختم له بهذه الخاتمه، والمعاصي رايح عشان يطيع ربنا يختم له ايه؟ على هذه النيه فانما الاعمال بالخواتيم. عشان كده عايزين نتكلم النهارده عن كلام عن طريق حسن الخاتمه على ثلاث عناصر. اول عنصر علامات حسن الخاتمه، ايه العلامات؟ ايه العلامات اللي لو ظهرت او عشناها او تعايشنا معها يبقى دي من علامات حسن الخاتمه؟ ثاني حاجه، ازاي نوصل لحسن الخاتمه؟ الطريق الى حسن الخاتمه. ثالث حاجه، ودي نختم بها الحل بها الدرس النهارده، صور مشرقه من الذين ختم الله عز وجل لهم بخاتمه اهل السعاده. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. أول حاجة الصعب صلى الله عليه وسلم، أول حاجة علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة حقيقة يعني تصل إلى حوالي 30 علامة، نقولها كده في عجالة سريعة، لأن الأصل مش إحنا عايزين نتكلم عن علامات بس، إحنا عايزين نضيق هذا الكلام على الطريق إلى حسن الخاتمة، إزاي نوصل لحسن الخاتمة. أول حاجة، أول علامة من علامات حسن الخاتمة أن يموت العبد على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الموت على التوحيد يا رب العالمين. أول حاجة أن يموت عليه على لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أبو داود بإسناد حسن، وإحنا اتفقنا من أمانة العلمية إن بفضل الله عز وجل كل الأحاديث التي تسمعها في هذه السلاسل ليس فيها حديث ينزل عن درجة الحسن، إما الحديث حسن أو حديث صحيح إن شاء الله، بحيث أنت لما تحدد بعد ذلك الناس بما تسمعه هنا لا تجد أحد يمكن عليك إلا الحديث الضعيف أو موضوع إن شاء الله جل وعلا بنتحرك أمامه في هذه السلسلة. حديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بلى، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. لكن هل حد يقدر يقول لا إله إلا الله إلا إذا قدر الله له ذلك؟ فحشر ماذا قال جل وعلا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقر الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثاني علامة الموت برشح الكريم. أكيد فيكم حد شاف واحد وهو بيموت في سكرات الموت، أو شاف حد قريب له في سكرات الموت وشاف عرق الجبين. عرق الجبين ده علامة من علامات حسن الخاتمة. إيه السبب؟ عارف ليه؟ المؤمن من كثر البشارات اللي هو شايفها ملائكة تصرخ تصرخ ملك الموت هي ملائكة الرحمة تأتي إلى العبد المؤمن. فأول ما يشوفهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى شايفهم. الميت بس هو اللي هو شايفه. فأول ما تيجي الملائكة تقترب فيبشر بنعيم الله عز وجل ورضوانه، فمن كثر الفرحة يفيض العرق على جبينه. الكافر او المنافق عياذا بالله من كثر ما هو يبشر بعذاب الله عز وجل وبسخط الله سبحانه وتعالى، فالدم يتجمد في عروقه بما في ذلك من ماء ودم، فما تلاقيش ولا قطره ميه تطلع على جبينه ولا على جسده. ولذلك تلاقي جسمه ناشف ومزرق، انما المؤمن تلاقي وشه يا اما ابيض يا اما محمر، وتلاقي العرق يفيض ايه على جبينه. والحديث رواه احمد بسند الحسن عن قريده انه كان بخرسان، فعاد اخا له وهو مريض، راح يزور خليجا مريض، فوجده في الموت لاقى سكرات الموت، فاذا بالعرق على جبينه، فقال: الله اكبر الله اكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن ايه؟ بعرق الجبين. دي علامه ثانيه. الثالثه، الموت في ليله الجمعه او في يوم ايه؟ جمعه. ندعي ولا بلاش؟ خليكوا عشان واخد بالك؟ فليلة الجمعة أو موت أو يوم الجمعة، لو واحد مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لكن إحنا الكلام ده عايزين نسببه حتة يا أخو، إيه هي؟ كل العلامات الأسكرانية دي اشترط فيها إيه؟ شرط إن يكون العبد ده موحدا لله عز وجل وعلى طاعة. يكون موحد ويكون على طاعة. يعني النهارده احنا هنذكر مثلا ايه ان صاحب الهدف شهيد اللي هيقعد ايه تحت مبنى او مبنى وقع في دماغه هيبقى شهيد. بس انت لما يكون على طاعة يعني لو اتنين قاعدين جنب بعض واحد منهم بيقرا قران والتاني عايز بالله بيشرب خمر والمبنى وقع على الاثنين هل الاثنين يتساووا؟ افنجعل المسلمين كانوا مجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لازم يكون ايه موحد لله عز وجل اول حاجه. ثاني حاجه هو يموت على الطاعه. خدت بالك؟ يبقى ايه ده الحكم؟ ما من مسلم يبقى الموت ليله الجمعه او في يوم الجمعه ما من مسلم حديث رواه احمد والترمذي والسلم حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال معلش انا في العلامات بس بتعجل عشان ايه نوصل للطريق الى حسن الخاتمه. ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقام الله فتنه القبر. اللهم قضينا فتنه القبر يا رب. رابع حاجه الاستشهاد في ساحه الجهاد. اللهم صدق شهاده في سبيلك. قال جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يجري عليهم الرزق حتى بعد ايه بعد الشهاده فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حديث رواه احمد ايضا والترمذي بسنة صحيح ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال الشهيد عند ربه سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم ويرى مقعده من الجنه ويحلى حله الايمان ويزوج من 72 زوجه من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويامل من الفزع الاكبر ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 انسانا من اهل البيت. تمام؟ ده شهيد ربنا رزقنا الشهاده يا رب. ولذلك كما عند النساء سند صحيح واحد من الصحابه بيسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا الشهيد. ايش معنى الشهيد بالذات؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. مش كفايه فتنه السيوف اللي فوق دماغه عايز كمان يفتن في قبره؟ ما ينفعش. ولذا قال الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه وترجى هذه الشهاده لمن سال الله الشهاده بصدق كما سياتي ان شاء الله بدون علامات حسن الخاتمه. الخمسه والسادسه والسابعه من صنع عن دابته في سبيل الله ومن وقصه بعينه ومن دلغته هامه ومن دلغته ايه؟ هامه. يعني اللي يقع من على البعيد بتاعه وهو بيجاهد في سبيل الله واللي الفرس بتاعه وقعه وهو بيجاهد في سبيل الله واللي تلدغه حاجه وهو برضه بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير في رساله الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عن دابته فهو شهيد. حديث الثاني قال من فصل في سبيل الله يعني من خرج يجاهد في سبيل الله فمات وبلغ فمات او قتل او وقصته فرسه او بعيره الفرس بتاعه راح موقعه او البعير راح ايه راح موقعه او لدغته هامه او مات على فراشه باي حدث ان شاء الله. يعني هو لما يخرج يجاهد في سبيل الله اي ميته بقى يموتها في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيروع عليه الميتات عشان يعرفها ان طالما هو في سبيل ده اي ميته بقى يموتها. خد بالك؟ فانه شهيد وان له جنه والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن. ومن ضمن علامات حسن الخاتمه ايضا من سال الله الشهاده بصدق. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء والماده على فراشه. الروايه الثانيه عند الترمذي سند صحيح قال صلى الله عليه وسلم من سال الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه اعطاه الله اجر شهيد وان مات على فراشه. 19 المائد في البحر والغريب. المائد اللي هو ايه؟ اللي هو يركب سفينه ويموت بدوران البحر يجي له قلق ويدوخ ويترمي فيموت. فلو كان هم ايه؟ اهم حاجه يكون على التوحيد ويكون ايه؟ على طاعه الله عز وجل. هم دول الشرطين اللي احنا عايزين ايه؟ معانا في طول هذه العلامات. يبقى المائد في البحر والغريب. طب المائد ده راجل ايه؟ ده راجل شهيد والغريب دي اهل الشهيدين. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. اجر ايه؟ شهيدين. وعن ام حرام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في روايه ابي داود بسند صحيح المائد في البحر الذي يصيبه القيء يتقيأ يعني له اجر شهيد والغريق له اجر شهيدين. العلامه 11 علامه 11 من افترسه السبع برضه لو كان على طاعة الله، برضه لو كان على طاعة الله واخبر سهو سبع فهو شهيد إن شاء الله جل وعلا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الألباني في صحيح الجامع سند صحيح، وإن كان بعضهم أورده مرفوع أو موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 12 الشريك، الشريك هو إيه؟ اللي هو بيشرب ميه فشرب أو بيعوم فشرب، يعني ممكن إيه شرب من الميه فمات. وورد في ذلك حديث في رواية الطبراني كما أورد الحافظ ابن حجر في الفتح وصح تلك الروايه، وده بيفكر من قصه جميله جدا صعب من صعب. صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. مره شاب صغير لسه يعني مش ملتزم فعايز يروح حمام السباحه مع زمايله، فامه ما قالتلوش ما تروحش خايف عليك احسن تقرا. قال لا ما تخافيش ده انا عايز اقرب ده ما تروحش. فراحت وراحت قافله باب الشقه وخباه وخدت المفتاح وخبيته. فقال لها طبعا يا معاه، قالت له حاضر، فحضرت له الاكل والميه فاكل ويشرب فشرب فمات. خدت بالك؟ اينما تكونوا يدرككم الموت. خافت عليه في حمام سباحه غير او مات بسبب كوب ماء، فاينما تكونوا يدرككم الموت. 13 القابض على دينه في زمن الفتن. الزمن اللي احنا عايشينه ده ربنا ينجينا واياكم من الفتن ويطلعنا من الدنيا كلها على خير يا رب. حديث رواه الطبراني في الكريم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. يعني مين؟ من صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. اجر 50 شهيدا منكم. يعني انت النهارده لما تتمسك بدينك، الاخت اللي لسه النهارده لحد الان حاسس لحد الان لسه ما لبستش حجاب وهتلبسه ان شاء الله تثبت عشان لها اجر 50 صحابي ان شاء الله. والاخ اللي لسه بيلتزم ولسه بيقطع في الصلاه يلتزم عشان ليه اجل 50 صحابي ان شاء الله جل وعلا. وليس معنى ذلك اننا افضل من اصحاب الخير، لكن يكفي ان نحصل على عدد من الحسنات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم باجل 50 صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 14 من تردى من رؤوس الجبال. بس في العلامات على وجه السرعه كده عشان ايه؟ من نيل الشعب. اللي يقع من راس جبل وهو مؤمن بالله عز وجل فيموت فهو شهيد ان شاء الله. والحديث رواه الطبراني وعبد الرزاق في سنة صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من يتردى من رؤوس الجبال وتاكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. 15 المرابط في سبيل الله. واحد رايح بالجهاد في سبيل الله عز وجل ليس مبلاش الجهاد فهو مرابط واقف مستني في الصف. فده لأجل أيضا عظيم جدا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام. رباط يوم وليلة بس خير من صيام شهر وقيام. وإن مات قبل مات جرى عليه العمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي أمن من فتنة القبر. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. خد بالك، أي واحد يموت خلاص قفل صحيحته إلا إذا كان دي عمل بيأتي بعد ذلك. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها يعني علم ينتفع به وصدقة تجارية وولد صالح يدعو له. برضه من بين الأشياء التي يجري العمل الصحيح حتى بعد موته المرابط. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يلمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. 16 من قام إلى إمام جابر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جابر فأمره ونهاه فقتله. 17 الموت على عمل صالح. أي عمل صالح تموت عليه؟ أنا بذكر لك العلامات دي، بذكر لك العلامات عشان إيه؟ عشان تقعد تفكر كده إيه من العلامات دي اللي ممكن استطيع ان انا ان شاء الله احرص عليها. عشان لو حرصت على علامه من علامات ايه وسددت عليها فضل الله عز وجل تكون علامه من علامات حسن الخاتمه. طبعا مش بايدك ان عرقك او جبينك يعرق عند الموت. دي نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. برضه في موت تاني مش بايدك. ان انت تكون شهيد. انت تعرفش انت لو رحت شهيد سيد الله عز وجل لا تضمن ان تكون شهيد، لكن ان انت تضمن ان انت ان شاء الله تحرص على العمل الصالح. لو وقعت سام بتتوب على طول، عشان ايه؟ بلاقيك حاجه تعملها في كل لحظه ايه؟ يا اما توبه لعمل صالح، يا توبه يا عمل صالح. فان قضي عليك او مدت في تلك اللحظه يبقى تموت على ايه؟ اما على توبه اما على عمل صالح. ومن مات على شيء وقعت عليه هتموت تلاقي توبه على التوبه. هتموت على عمل صالح، توبه على عمل صالح. ده اللي احنا ايه؟ ده السبب من ذكر هذه العلامات. والا العلامات ايه؟ بنذكرها ليه؟ احنا عايزين نشوف الطريق اللي حصل خاطئنا، نوصل له ازاي؟ انما زي علامات انا بذكرها عشان نشوف ايه العلامات اللي ممكن ايه ربنا يكرمك بيها. وكل واحد له يعني مميزات تختلف عن الذي يشغله. واحد يقدر يصدق يعمل ايه ما شاء الله، عنده شغل يعني عظيم جدا في قيام الليل. الثاني لك ما اقدرش، انا اقدر اصوم بس. الثالث يقول انا ماليش بقى لا في قيام الليل ولا صيام كافره، انا ما شاء الله اقدر انفق في سبيل الله. الرابع يقول لك انا ماليش في ده كله بقى، انا ليا في الجهاد. الخامس يقول لك انا بقى ما شاء الله لساني لا يفتر عن ذكر الله. الخامس السادس كل واحد ربنا بيعطيه، واحفظ الكلمه دي، كل واحد ربنا اعطاه موهبه بعد اداء الفرائض وبعد تحقيق التوحيد، موهبه تخش بها جنه الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى ايه؟ الموت على عمل صالح. خد بالك ثلاث احاديث بس بعد ما صلي. صلى الله عليه وسلم. حديث الاول رواه البصري بسنة سعيد. حبيبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. الحديث الثاني عند احمد بن سعد الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله، اهم حاجه ختم له بها الصدقه دي دخل الجنه. سبحان الله. شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام يخبر كما في الصحيح ان من ضمن الاسباب التي جعلت في صد عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظل ايه؟ ورجل تصدق بصدقه فعمل ايه؟ فاقفل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حتى صدقه ولم يزيها لا تحرمه من المعروف شيئا ولو ان تلقى فرق بوجه قريب ربع جنيه بائس. النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الحديث يقول فاتقوا النار ولو بشق تمر. ايه شق تمر؟ يعني نص تمرين. تعمل ايه نص تمرين؟ تتخلي كان او ممكن تدخلها الجنه والله. شق تمر لا تحرمن من المعروف شيئا ولو ان تلقى فرق بوجه قريب. الحديث الثالث عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف قدرك عند ربنا. اسمع الحديث ده. ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. اخر ايامك كده انت يعني حتى لو كنت غافلا عن طاعه الله او كنت في معصيه كان ربك عز وجل من حبه ليك يوم ييسر لك عمل ييسره. ما ممكن يكون في عمل صالح قدامك بس انت مش قادر عليه. لا يسره ويقبلك على هذا العمل الصالح. فايه؟ قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم ايه؟ يقبضه عليه. ال 18 وتبتدي الرحله بعد ذلك. تبتدي الرحله بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله يسامحونا معاك الحمد لله النهارده تعبت والله. يعني هم بتوع اليابان ما شاء الله عملوا تليفون محمول ده عشان عارفين يعملوا مكيف محمول. والله كانت المشكله خلصت يا شيخ والله. بلعك فصل يا رب. ان شاء الله تبقى في كلمه ان شاء الله مكيفات محمول انت عايز تقول ده كما تشبه بنفسك في جنه الرحمن ان شاء الله. حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده دعاء مين؟ دعاء يونس عليه السلام. قال عن الدعاء صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم دعا بهذا الدعاء في مرضه 40 مره فمات في مرضه لذلك اعطي اجر شهيد. ايه رايك؟ يعني لو واحد مريض النهارده ودعا بهذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لو قلته 40 مره فمت على في ذلك المرض تاخذ اجر شهيد. فان برأ يعني ان شفي من هذا المرض برأ وقد غفر الله له جميع ذنوبه. يعني في الحالتين انت كسبان صح ده؟ لو خفيت هيكفي لك كل ذنوبك ولو مت تاخذ اجر شهيد. تختار ايه؟ قول ربنا ربنا يخربنا ان شاء الله ربنا يحفظك ويخليك. خد بالك؟ يبقى بعد كده ايه؟ التاسع عشر الموت بالطاعون، ربنا يعافينا وعافيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة ايه؟ لكل مسلم. وعند البخاري أيضا أن أم عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها النبي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني الطاعون كان عذاب للأمم السابقة. لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رحمة. شفت ايه؟ فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عدل يقع الطاعون في أرض فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. تعمل أجر إيه؟ شهيد. لو صبرت على هذا الأشياء في بلدك. حديث رقم 18. طب تصلي على حديث 18 مرة. حديث 18. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عجبك الحديث؟ طب صلي بقى. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسندين صحيح. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن أي واحد مريض يقول هذا بعت مرضي 40 مرة. كم مرة؟ 40 مرة. واخد بالك؟ فإن مات في هذا المرض رزقه الله أجر شهيد. كان إيه؟ له أجر شهيد. فإن برأ لو خدت من المرض ده برأ وقد غفر الله له جميع ذنوبه. يا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. ربنا يبارك فيك ويحفظك. نخش على الحديث العشرين. الموت بالهم. احنا خلاص فاضل 10 بس. الموت ايه؟ حتى لو كبائر. ها؟ حتى لو كبائر. ايه ده؟ حتى لو كبائر برضه. الزوم دي؟ اه قطع جماعه الزوم يعني؟ لا هي جماعه الزوم تشمل الصلاه، اما الكبائر تحتاج الى توبه. خد بالك؟ فالعشرون الموت بالهم. واحد تحت مبنى، المبنى وقع عليه وكان مطيعا لله اهم حاجه كله. فيعمل ايه؟ فلو مات تحت الهم فهو شهيد في سبيل الله جل وعلا. فاكرين الزلزال بتاع سنه 92؟ كلنا فاكرينه طبعا. صح ده؟ سبحان الله الزلزال ده حدث فيه حاجات غريبه جدا. اخر حلو والله سبحان الله بيقول لي كان عندهم رجل ايه كان من اللي يمشي على عكاز ويا دوب يعني مثلا هنا لو في المسجد مثلا ممكن ياخدها مثلا في مش عايز اقول 3 ايام يعني على الاقل ايه؟ نص ساعه مثلا. أول ما حصل الزلزال لما عكازه كده. سبحان الله الحياة حلوة. واخد بالك؟ وبعدين أخ برضه يعني بيحكي لي عن يعني طريقة عجيبة في الشكل. زوم برضه أول ما حصل الزلزال قام إيه؟ سبحان الله والله إخوة القصة دي حقيقية يعني. أول ما حصل الزلزال معاه زوجته وبنته. ساب زوجته وبنته وخد التلفزيون في حبه جدا. فبتقول له يا مان. معرفش عرفت منين بتقول له هناك باخد التلفزيون سيبنا الحبيب. بعد الزلزال ما نهيت كده راحت طلبت الطلاق بسبب الموضوع ده. فسبحان الله حصلت عجائب من ضمن العجائب التي حدثت. واخد بالك؟ في موضوع الزلزال ده هو اللي حصل حاجات عجيبه بشكل. وقوع العماره اللي وقعت في مصر دي فاكرينها؟ اللي كان فيها الشاب اسمه ايه؟ اكثر. صح لا؟ اكثر دوت رحمه الله رحمه الله وسعه طبعا مات. أكثر ده كان عايش في بريطانيا وبعدين هو وزوجته وولاده كان عايش يعني بعيد عن بعض ربنا يعني كان ايه؟ عايش عيشه افريقيه مصر بس عايش بره. فلما رجع قبل الزلزال دوت بثلاث ايام. خد بالك؟ ومراته رجعت او هو رجع قبل الزلزال باسبوعين ومراته رجعت قبل الزلزال بثلاث ايام. يعني هو سابها ونزل مصر لوضع الشقه وكده هو نزل بعدها على طول. فاول ما نزلوا سبحان الله يعني جاي من انجلترا وبقاله سنين طويله ما نزلش وينزل ثلاث ايه؟ اسبوعين. ومراته تنزل بقى ايه هي والاولاد ثلاث ايام وهم كانوا في الدور السابع وكان ابوه واخته كانوا ساكنين في الدور 14. العماره وقعت. فلما وقعت سبحان الله هم كانوا بيجروا فالباب عمل مع العرض اللي عند الباب ديت كده عليهم زاويه فنزلت العماره كلها وهم تحت الزاويه دي. لا قادرين يخرجوا ولا يعني هم لسه عايشين. فضلوا تحت الانهار قد ايه؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام 72 ساعه. مراته ماتت وبنته ماتت. شوف المنظر. وبنته سبحان الله كانت كلمات مؤثره جدا. كانت بنته من يعني سبحان الله بتقول صغيره بتقول يا بابا انا عايز اشرب بيبس. سبحان الله شوف تحت الانهار دي عينه والنساء كانت بتشرب بيبس. مع اني ما بعرفش ان احنا مطلعين بيبس بس يعني. خد بالك؟ فسبحان الله فايه؟ فبتقول له عايز بيبس فهو طبعا كان بيبكي تحت الانهار 72 ساعه ياخد. يعني فين في قبر؟ عايش في قبر، يعني واحد لسه عايش في الدنيا وتحت قبر. واخد بالك؟ ففضل كده لحد لما مراته ماتت. مراته وهي بتموت راحت خلعت الذهب كله وراحت مديهوله. بص المنظر العجيب ده. فاداته الذهب، هو هيعمل بالذهب، بس خده منه وشعره جنبه كده. وامه ماتت، امه كانت معاها في زوجته. وبنته ماتت، او بنته ولا حاجه كده بس هي اللي بتاعت منه كان في بنت معاها. فماتت. فضل ابسل لوحده ثلاث ايام تحت الانقاض. طبعا فرقه الانقاذ قالوا لا يمكن يكون في حد خلاص عايش. وفجاه هم بيشوفوا الانقاذ سمعوا لحد ما قلبه يشعر في واحد ايه جوه. فضلوا يكبروا من بره وهم قاعدوا بقى ايه مشوا بالراحه بالراحه لحد ما ايه طلعوا. اول ما طلعوا ارسل كان عامل ايه منظر ده دولكم فين عمل ايه مسك الذهب في ايديه وطلع بره وراح رامي الذهب على الناس. مش هي دي دنياكم؟ مش هي دي الدنيا اللي تاكلوا بعض عشانها؟ مش هي دي الدنيا اللي عمالين من اجلها تقطعوا الارحام وتعقوا الوالدين وتعملوا وتعملوا؟ اهي الدنيا دي كلها بعد ما شفت القبر دوت ما لهاش لازمه وراح رامي الذهب كله. طلع فضلوا حاطينه في المحاريب كام يوم. بعدها مباشره سبحان الله الشيخ مولى عز وجل بعض المخرجين بقى قال لك نستغل الفرصه ونعمل منه بقى ايه؟ حاجه برضه تجاريه كده. قالوا نعمل معاه كلمه او كلمتين واخد بالك عشان برضه الاسم ايه كان لامع جدا ساعتها. كل الناس كانت اكشن اكشن. قال لك نعمل معاه كلمه او كلمتين عودة اكشن اي حاجه خد بالك زي عودة الفرد المختلف ساعتها خد بالك. فسبحان الله فبيتكلموا في الموضوع قال لهم ابدا انا بعد القبر اللي عشت فيه ثلاث ايام ساعيش خادما لله في بيت الله. ايه رايك؟ رب الشعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه؟ تلقى راجل تلقى بالموت فعلا تلقى بالموت بالفعل كانه شاف الموت. قعد في القبر او في المكان اللي هو فيه ده ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام طلع كانه اتولد من جديد وكانه جه الدنيا من جديد. فضل فعلا عايش على طاعه ربنا وفعلا فضل خادم في بيت الله عز وجل الى ان مات رحمه الله رحمه واسعه. إذا ال 21 الموت بداء البطن، داء البطن اللي هو الاستصفاء أو أي مرض تيجي في البطن يسبب الموت يسموه داء البطن، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال: ومن مات في البطن فهو شهيد. في رواية النساء سند صحيح: ومن يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. 22 المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها، المرأة لو كانت في بطنها ولد فماتت وفي بطنها ولد، هذا الولد ياتي يوم القيامه يجرها الى الجنه بسرعه، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد في سنن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحه، كان عبد الله بن رواحه كان مريض والنبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال اتدري من شهداء امتي؟ تعرف من شهداء امتي؟ فقال يا رسول الله من قتل في سبيل الله، قال اذا شهداء امتي اذا لحري. لو كل الشهداء هم سيموتوا في سبيل الله يبقى ما فيش شهداء ايه؟ كتير لا قليلين جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: قتل المسلم شهاده والطاعون شهاده والمراه يقتلها ولدها جمعاء يعني هو قطان تمام؟ يجرها شهاده يجرها ولدها بسرعه الى الجنه. ببشرى لكل واحده يعني ماتت ولدها في بطنها. 23 و24 و25 الموت للحرب وزاد الجنب. زاد الجنب ليه؟ ورم حار بيأتي تحت الدروع هو ده زاد الجنب. والموت بالحرب اللي هو تسمى العلم الاثنين حكم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم شهداء والحديث رواه الحاكم سنه صحيح. 25 26 27 و28 من مات دفاعا عن مالي او عن اهلي او عن ديني او عن نفسه. والحديث رواه احمد سنه صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد. ومن قتل دون يعني دون مال. واحد داخل عايز ياخد فلوسك بالعافيه، انت مش شداد فبتدافع عن نفسك فقتل بقيت شهيد. بس بشرط ان تكون على طاعه الله سبحانه وتعالى. ومن قتل دون اهل، واحد عايز يعتدي على زوجتك او على اولادك او على بنتك او على اي حد قريب بتدافع فموتك تبقى شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يقتلك في دينك، عايزك تكفر، فانت مش عايز، تقول له لا طبعا. خد بالك لما حدث مع اصحاب النبي عليه السلام لما كانوا يقولوا للبلد اهل لات والعزى الى هان من دون الله فيقول احد من احد، رضي الله عن اصحاب النبي جميعا. فمن قتل دون دين فهو شهيد، ومن قتل دون نبي، واحد عايز يقتلك، فانت بتدافع عن نفسك فقتلك، فهو ايه؟ شهيد. الحديث الثاني في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد. وفي روايه: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعشان تفتح روايه ثانيه واحد من الصحابه دخل على رسول الله فقال: يا رسول الله ارايت لو جاء رجل يريد اخذ مالي؟ واحد لقينا عايز اخذ فلوس العفو فماذا اعمل؟ قال: لا تعطيه مالا. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ ده وأنا قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث رواه مسلم. الثلاثين او تسعة وعشرين الموت بذلك السؤال ربنا يشفى مرضى المسلمين جميعا. والحديث رواه الطبراني في الجميل بإسناد الحسن ان يسطر مقال والسل شهادة اخر علامة للعلامة الثلاثين. والحديث رواه احمد بسند صحيح الموت في المدينة المنورة وان تدفن فيها. حبيبك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال من استطاع ان يموت بالمدينة فليفعل. ليه؟ قال فاني اشفع لمن يموت بها. فاني اشفع ايه؟ لمن يموت بها. فاني اشفع لمن يموت بها. طب نخش على اسباب حسن الخاتمه ونحكي للناس بقى الامثله الجميله لحسن خاتمه من عاش على طاعه الله. نعم. شهادة كلها واحدة يا شيخ. نعم. شهادة كلها واحدة. نعم. لا شهادة درجات يا أخي. ربنا يحفظك. أسباب حسن الخاتمة. نبدأ فيها بسعادة من صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تخلي العبد يموت على حسن الخاتمة وأعظم حاجة إقامة التوحيد لله. معلش حلقات الدار الأخيرة طبعًا أنا عارف إنها يعني شديدة شوية. لكن معلش إحنا عايزين بس نتعايش مع الجو بتاعنا. عايزين نعرف الرحلة من أولها لآخرها. هنوصل لحد فين؟ احنا بنبدأ بالكلام عن حسن الخاتمة علشان عايزين نوصل في آخر الرحلة برضه حسن الخاتمة. عايزين نبدأ وننتهي من حيث بدأنا. عايزين نبدأ بحسن الخاتمة وننتهي بحسن الخاتمة أيضا إن شاء الله يا جماعة. أول حاجة إقامة التوحيد لله. حديث رواه الترمذي سيدنا الحسن أن الله عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أعلان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب أرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لأتيتك بغرابها مغفرة. أهم حاجة إيه؟ ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا. أهم حاجة نعمة التوحيد. توحيد الإخوة هي الحسنة التي يغفر الله بها كل السيئات. والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. شفتي؟ على ما كان إيه؟ من العمل. في رواية أخبار المالي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في الحافظ ابن حجر يقول إيه؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي يعني على أي عمل. أيا كان هذا العمل صالحا أو طالحا. سواء عمل فاسق أو عمل كويس. ليه؟ قال لأن المنهج الذي يتعارف عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار موحد بالله جل وعلا. أي إنسان منع على التوحيد يا إخوة، أي إنسان منع على التوحيد لا يمكن يخلد في النار، ممكن يخش العذاب شوية بسبب ذنوبه، وهو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء أذنه، لكن في النهاية لا يخلد موحد في النار أبدا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين المسلم إذا سئل في القبر أسئلة إيه؟ أي كلام ده إنما بيتكلم عن القبر. المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في حياة الدنيا وفي الآخرة. أول سبب إقامة التوحيد من؟ لله سبحانه وتعالى. واحد يقول طب ما يقول لا إله إلا الله ومن ختم له على لا إله إلا الله دخل الجنة. بقول لك لا برضه لان دي من الاحاديث المطلقه في اشياء مقارنه. يعني ممكن تاتي بشيء ينقض كلمه لا اله الا الله. يعني النهارده لو قلت لا اله الا الله وذهبت تتمسح بالاضحى وتقول لي يا سيدي فلان خلي ابني يموت او تخلف وخلي ابني ينجح وخلي مراته تخف، ينفع الكلام ده؟ يبقى انت كده رفضت لا اله الا الله، رفضت الكلمه. يبقى انت لم تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا ولا تكونوا كالتي نقض الغزلها من بعد قوة الأنكاف. ما ينفعش واحد عمال تلزم تلزم تلزم وفي الآخر بعد ما نزلت ست ساعات 10 ساعات راح تفك الرباط فيها كله وكأنها لم تنفع. عشان ينفع الكلام ده؟ ده بس حاجة الشرك، واخد بالك؟ يبقى أهم حاجة إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. التقوى هي السادس. أحسن زاد تتزوج به في آخرتك هي التقوى. قال جل وعلا: وأن تزودوا فإيه يا رب؟ فإن خير الزاد التقوى. والنبي عز الله عز وجل يعني سبحان الله هو صلاح الدين يعني على جهز صحابة قتلوا واتبحوا لأنا دينوا على أشهرهم وعلى دمائهم. إحنا كنا دين بفضل الله عز وجل على طبق النور أخذها. ورغم ذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أمر الله بك إلا أن تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. فالتقوى من أعظم الأسباب التي تقودك إلى حسن الخاتمة. أول حاجة سبب لتكفير السيئات ماذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله وإن تفيد الندرة وإذا تفيد الكثرة. يعني لو حققت التقوى ولو مرة واحدة شو بيحصل بقى؟ يجعل لك الفرقان. الفرقان انت عايزة تشتري وحدها يجعل في قلبك فرقان. ايه الفرقان ده؟ شيء او نعمة او نعمة من الله تفرق بها بين الحق والباطل. زي قلبك ده عامل زي ايه؟ عارف ميزان الدم؟ ميزان حساس قوي. لو حطيت عليه زر يتوزع. فقلبك برضه تلاقي نفسك عملت زي ايه؟ زي انس بن مالك لما قال ايه؟ انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعيانكم ايه؟ من الشعر. ان كنا لنعرضها على عهد رسول الله من القبر الفاسد. تمام؟ ان كنا لنعرضها على عهد رسول الله من القبر الفاسد. يبقى تلاقي كل حاجه عندك عامله ايه؟ حساسه جدا. ان تتقوا الله بس ايه يعني حقها قبل يجعل لكم ايه؟ فرقان. وبعدين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى السبب لقبول الاعمال. اي عمل بتعمله ايه اللي سبب قبول التقوى؟ انما يتقبل الله منين؟ من المتقين. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده لكنت اسعد الانسان. قال كيف ذلك؟ قال لان الله لا يتقبل الا من المتقين. قال جل وعلا انما يتقبل الله من المتقين. سبب الخروج من اي ضيق ومن كل هم وسبب الرزق التقوى. عايز الرزق اتقي الله. عايز الخير عايز تفريج الهموم اتقي الله. قال جل وعلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد مصر المرتب بتاعه 1000 جنيه وبعدين رايح الشباك في اول اخر الشهر عشان ياخد المرتب بتاعه فجاه لقى الراجل ايه بيقول له ايه؟ ادي 1000 جنيه مرتب وعامل حساب على المرتب ورايح ياخد مرتب وقال لي دلوقتي ال 200 جنيه دول مكافاه من الشركه. يفرح باي حاجه بال 200 جنيه صح ولا لا؟ لان ال 1000 جنيه عامل حسابه. عامل حسابه انه رايح ياخد 1000 جنيه انما بقى ال 200 ويرزقه ايه؟ من حيث لا يحتسب. التقوى السبب لتيسير السكرات، سكرات الموت على الانسان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا في كل حاجه. والتقوى سبب للنجاه يوم القيامه. قال جل وعلا وان منكم الا والدها يعني النار. يعني ايه والدها؟ يعني داخلها؟ لا مش داخلها. يعني يمر من على الصراط والصراط منصوب على مد جهنم لا شاء الله واياكم منها. فقال جل وعلا وان منكم الا والدها كان على ربك ايه؟ حتما مقدرا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ايه؟ جثيا. والتقوى السبب لدخول جنه الرحمن. قال جل وعلا تلك الجنه التي يورث من عبادنا من كان تقيا. الجنه دي ما حدش خشها الا ايه؟ الا اهلها. طب يعني ايه تقوى؟ يعني ايه تقوى؟ تقوى باختصار شديد جدا صعب صعب صعب صعب تقوى باختصار شديد جدا ان انت تجعل بينك وبين عذاب الله وبين وقاية الله وبين بين عذاب الله عز وجل تجعل وقاية سور حارس. تجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله سور بينك وبين عذاب الله. ازاي؟ بفعل ما امرك الله به وبالبعد عما نهاك الله عنه. ده باختصار. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه تعريف التقوى. قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هو ده اللي احنا عايزينه ده حوالينا في كل حلقات الدرب الاخير والاستعداد ليوم الرحيل. زي اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ايه؟ قول النبي احسن وماذا اعددت لها؟ هنفضل ندور حوالين الكلمه دي طول الحلقات. نفضل نتكلم عن القبر والموت والصراط والجنه والنار ونقول في الاخر برضه ايه؟ وماذا اعددت لها؟ عملت ايه للقيامه؟ عملت ايه للساعه؟ عملت ايه لليوم اللي هتقف فيه باذن ربنا سبحانه وتعالى؟ خد بالك؟ يبقى اذا ايه؟ تجعل بينك وبين ذلك له خير، يبقى التقوى كما عرف علي بن ابي طالب. وعرف ايضا طلق بن حبيب رحمه الله فقال: اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. حين وما التقوى؟ قال: ان تعمل بطاعه الله. خد بالك التعليم ده جميل قوي. ان تعمل ايه؟ بطاعه الله على امر من الله، ترجو ثواب الله، وان تبتعد عن معصيه الله او ان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التعريف دوت استحسنه شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله. قال لك ايه؟ قال لك لان التعريف ده بيدور حوالين حاجتين. لان التعريف ده بيدور حوالين ايه؟ حاجتين. الحاجه الاولى اخلاص العمل لله، الحاجه الثانيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تعمل بطاعه الله على نور من الله هو ده الاتباع. اتباع ازاي؟ تتبع انما سلم اللي هتمشي عليه على نور من الله. ترجو ثواب الله هو ده الاخلاص. الاتباع والاخلاص هم دول شرطين لقبول اي عمل صالح. ولذلك كده واحد سالم بيسال سيدنا ابو هريره بيقول له: وما التقوى؟ قال له ابو هريره: انت عمرك مشيت في طريق الشوق؟ قال له: مشيت في طريق الشوق. قال له: كنت بتعمل ايه؟ قال له: كنت افضل امشي يمين وشمال كده حوالين الشوق عشان ايه؟ عشان ما اتعورش. قال له: هي دي التقوى. ان انت تمشي بعيد عن معصيه الله يمين وشمال لحد ما توصل ايه؟ الى الجنه. وذلك ابن المعتز رحمه الله اتاخذ المعنى ده وعمل بيه ايه؟ بيوت. قال ايه؟ خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهذا التقى، واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرتك ان الجبال من الحصى. رحمه الله رحمه واسعه. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حتى التقوى بحد عظيم، قال في قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. سبحان الله تعالى. كانت حاجه يا شباب الاستقامه. قال جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياء تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال حبيب صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سفيان بن عبد الله فقال: يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعد. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل امنت بالله ثم استقم. طب ليه ثم؟ تعال سمع ايه؟ ثم تفيد التعقيب مع قرار يعني بعد فتره، لان الاستقامه مش هتيجي من يوم وليله، هتقعد تجاهد كما قال جل وعلا: والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيدنا ابو بكر سالوه عن الاستقامه، ايه الاستقامه؟ قال: الا تشرك بالله شيئا، فقصد بذلك الاستقامه على توحيد الله جل وعلا. وسئل عمر بن الخطاب: ما الاستقامه؟ قال: ان تستقيم على الامر والنهي ولا تروه رمضان الفعال. عارف في ناس اول ما يسمع الاحكام الشرعيه يقول لك: طيب الائمه بيقولوا ايه؟ طب فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا، يعني في نص عند الامام ابو حنيفه طب ناخدها. يجي مثلا حكم ثاني الأئمة بيقولوا إيه؟ فلان بيقول كذا وكذا، يعني في رخصة عند الإمام أحمد ناخد دي، ويفضل يتتبع الرخص يمنة ويصلح، عياذ بالله هذا لا يحقق التقوى أبدا. أبدا. تاخد بعض الرخص، بس يقول لك إيه؟ مش بكل روح استخدمها عند ايه؟ عند اهل العلم. قال الامام ابن تيميه رحمه الله: اعظم الكرامه لزوم الاستقامه. اعظم كرامه ايه؟ لزوم الاستقامه. ولذلك لما حضر ابو سفيان بن الحارث، ده مين يا اخوان؟ ابو سفيان بن الحارث ده مين؟ ابن عم النبي فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما حضر فاهله بيبكوا، قال: لا تبكوا، والله اني منذ اسلمت لم اتنطق بخطيئه واحده. قال: يوم ما اسلمت والله ما عملت ذنب ابدا. شو سبحان الله، فكان يعني 12 سنه منذ ان اسلم الى ان مات لم يفعل خطيئه واحده ولم يعص الله عز وجل. وهيب بن الوليد كان سفيان الثوري. مين سفيان الثوري؟ امير المؤمنين في الحديث، وسيد الفقهاء في زمان، وسيد الزهاد والاتقياء في زمان رحمه الله رحمه واسعه. سفيان الثوري كان يقعد يحدث الناس في المسجد، واذا انتهى من مجلسه قال: هيا بنا نقوم الى الطبيب، اي طبيب القلوب، وهيب بن الوليد. وهيب بن الوليد رحمه الله اقسم بالله الا يراه احد ضاحكا حتى يرى مقعده من الجنه او من النار. قال: والله ما حد يشوفه بضحك لحد لما يجي ايه ملك الموت وقعد زي ما قلنا ايه من اهل الجنه والاهل النار. بيسالوه بره، مين اللي بيسالوه؟ عبد الله بن مبارك. مين ايه؟ عبد الله بن مبارك شيخ الاسلام. يقول: سئل وهيب بن الوليد تفكير له: هل يجد طعم العباده من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من هم بمعصيته. اللي يهم المعصيه حتى مش بيعصي ربنا، واخد بالك؟ لا يجد طعم، لا يجد طعم الايه؟ العباده. ابو طالب الطبري رحمه الله رحمه واسعه يعني عاش اكثر من 100 سنه، وهو عنده اكثر من 100 سنه. كان مره في احدى الرحلات مع بعض الشباب، وبعدين كان عند صخره عاليه وراح قافز من فوق الصخره، فتعجب الناس قالوا: يعني انت شيخ كبير، فكيف تقفز وتفعل مثل هذا؟ قال: تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصيه الله، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. احنا حافظنا على الجوارح ديت، ما عصيناش ربنا بيها ابدا في الشباب، ده ربنا حافظها علينا في الكبر. وقال ابن طفيف العيد، شوف الكلام ده يا اخوانا، شوف احوال السلف رضي الله عنهم. قال ابن طفيف العيد: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله كلامك إيه في آخر يوم؟ والله إني حتى يومي هذا ما زلت أجدد رسالتي. خير تمية يا أخوان، الإمام ابن تيمية رحمه الله. رابع حاجة من الأسباب التي تجعلنا نسير في طريقنا لحسن خاطرة، أن نكثر من ذكر المغز. توصيل حبيبك تكثر من ذكر ايه؟ هذه من لذات المغز. اللي كثر من ذكر المغز ربنا يكرمه بثلاث حاجات. ايه هما؟ تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. أول ما تفكر المغز، طب أنا على ذنب أتوب. صح ولا لا؟ أول ما تمسك على ذنب على طول بتوب. تاني حاجة وقناعة القلب. طب طالما أنا تذكرت المغز وعارف ان الحياه من فاته من فاته، يبقى مش هزعل لو ان انا النهارده ما كسبتش مثلا 100 جنيه. مش هزعل لو النهارده ما جاليش رزق. مش هزعل لو فاتتني العربيه الفلانيه. مش هزعل اي حاجه خالص مره. ليه؟ لان علمت يقينا ان موضع صوت المؤمن في جنه الرحمن خير من الدنيا وما فيها، كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه نشاط العباده. ولذلك يا اخوه سبحان الله، حديث رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بقى عن ايه؟ عن الزمان اللي هينزل فيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم عليه السلام ما زال حيا، رفع حيا عليه السلام. فهينزل في اخر الزمان الحديث رواه مسلم كعلامه من علامات الساعه ايه؟ الكبرى. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مبصرا. يعمل ايه؟ فيغسل الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزيه ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. الحته اللي جايه فيها ايه؟ هي الشاهد بتاعها. قال: حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. هي الحته اللي بيقول عليها اللي هي ايه؟ اللي هي هو نشاط العباده. طب ايه اللي بيخليهم في الوقت دوت السجده الواحده عندهم افضل من الدنيا وما فيها؟ قال لك الناس كلها اول ما يعرفوا سيدنا عيسى نزل خلاص يبقى ليها ايه؟ الرب طبعا من الفلوس. هاتيني بالفلوس هاخدها واموت واتحاسب 10 دقايق واتحاسب عليها يبقى مالهاش لازمه خالص، خدت بالك؟ فاذا ايه؟ يبقى من اكثر من ذكر الموت اكثر من ثلاثه اشياء. اول حاجه تعجيل التوبه. عشان كده الرحله بتاعت الاخيره دي هتذكرنا دايما بالموت. ان شاء الله الاسبوع الجاي ربنا يكرمنا بقى يبقى المكان شغال ونقعد كده. انا يعني والله انا حزين عشانهم جدا وحزين على اخواتنا، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب ويحفظهم ويثبتنا وياهم. يعني سامحونا والله ان شاء الله التصحيحات تخلص على اسبوع كده ان شاء الله. يبقى ثلاث حاجات تكرم بها اذا اخذت ايه ملك الموت، تعجيل الدوله، قناعه القلب، ونشاط العباده. واللي هينسى الموت اللي يحصل له هيمعاقب بثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه تسويف الدوله. ليه؟ اول ما الاقي نفسي على ذنب تقول له يا اخي توب ربنا يبارك فيك، يقول لك يا راجل انا لسه شباب، لما اتمتع بشبابي وعيش حياتي ويعني يعني اول ما احس ان الموت قرب انا ادوب. لو انت عارف امتى يدخل عليك ملك الموت، هل يعلم احد متى ياتيه الموت؟ محدش عارف. يبقى اذا ايه؟ مش ما يعني لازم تعجل بالدوله. يبقى اللي هينسى ذكر الموت اول حاجه هيسوف في الدوله. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاءه. ليه؟ هو مش فاكر موته، هو بيقول لك ايه؟ حين النهارده موت ربنا عفوا عنك من الكلام ده. حين النهارده ايه؟ موت. فهو عايز يتمتع. يا سيدنا عايش عايز يتمتع. الواحد مش هيعيش غير مره واحده يا اخي. عايزين نعيش ونتمتع كده وافرح بحياتك وتهنى وتلاقي الدنيا بقت جنه وكلام من الناس حاصله ده. واخد بالك؟ فاول حاجه ايه؟ يعاقب عليها التسويف الدولي. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاءه. ثالث حاجه التكاسل في العباده. هل يقوم يعبد ربنا؟ طب هو فاكر الموت؟ مش فاكر الموت. يقول لك هو بيصلي كده في فتور، انما لما يشعل العبد الموت نصب عينيه على طول ايه؟ يجتهد. ولذلك لما سال الحسن رحمه الله كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط. كاننا واقفين على ايه؟ على الصراط اللي هو منصوب ايه؟ فوق النار ربنا يعافينا فيه. وكاننا وقوفا على الصراط وكان الجنه عن اليمين والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا لينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. فإذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. كل ده إيه؟ لأنه إيه؟ وملك الموت إيه؟ من خلفنا لينتظر قبض أرواحنا. يبقى الصلاة لازم تطلع 1000%. هو بيصلي ومتخيل إن دي آخر صلاة يصليها وهو ده إيه؟ قصة الأمل. كان أحد السلف يسأل الثاني إنه إلى أي مدى بلغ قصر الأمل عنده؟ قال والله ما صليت صلاة إلا وأيقنت أني لم أصلي التي تليها. يقول له أنا ما صليتش صلاة؟ يقول له أنا ما صليتش صلاة إلا وأيقنت أن أنا إيه؟ هموت قبل ما تجي الصلاة اللي بعدها. قال له لا لا ده أنت عندك أمل طويل أوي. قال له إذا فكيف بلغ قصر الأمل معه؟ قال والله ما دخل نفس في رئتي إلا وقد أيقنت أنه لم يخرج. هكذا؟ هي دي الناس اللي فعلا فاكره الموت ومتذكره كل هذه الاشياء. من ضمن الاشياء التي تؤثر في النفس وتصلحها رؤيه الموت. بحر ما فعلا والله بخرج والله على التجربه. الاشياء دي بتربي الواحد. بحر ما بدخل على واحد بيمثل واحده ونص وبعدين والدفن واروح معاهم اصلي عليه ونحضر الدفنه وانزل في القبر واشوف الميت ووضعه واحواله وشكله. الاشياء دي كلها بتاثر في القلب جدا. وتظبط حياتك على الاقل لمده اسبوع او اسبوعين قدام. صحيح؟ حسن البصري رحمه الله دخل على مريض يعود فوجده في سكره الموت. فنظر الى الكلب والشده التي نزلت به فعاد الى البيت. اول ما رجع حطوا لك قالوا الطعام رحمك الله. فقال عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رايت مصرعا لا ازال اعمل له حتى القاه. انا المنظر شفته النهارده منظر بيت الشرق زي كلام السلام كما عند التلميذين وسنة سعيد يقول ايه؟ اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. سلام. كان صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بكثره ذكر الموت. فقال صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. في الحديث رواه التلميذي سنة سعيد. وعن ابن عمر كما روى ابن ماجه بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المؤمنين اكس؟ اي المؤمنين اعقل؟ قال اكثرهم للموت ذكرا واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس اي العقلاء. بلى. وكان ابن عمر وطلع رمضان وضعهما اذا ذكر الموت انتفض انتفاضه الطير وكان يجمع كل ذلك الفقهاء ويذكر الموت ربما ثم يكون كان بين ايديهم جنازه فطلعهم جميعا. ولذا كما عند البخاري ابن عسان اخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عالم سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والموت اجل مطلوب. ليه؟ لأن اللقاء مع الحبيب يشد وعاء. ولذا جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالت أم عائشة: يا رسول الله، هل راهية الموت؟ فكل ما يكره الموت. قال: ليس ذاك عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر بإيه؟ من عين الله عز وجل، ومشر برضوان الله، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاء. وإن الكافر وإن المنافق أو الفاجر إذا حضرت الوفاة بشر بعذاب الله فكره لقاء الله، فكره الله لقاء. خمس حاجة تخلي الإنسان يصبح يقول إلى حسن خاتمة الصدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقدر عند الله صديقا. وده زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويحكون هنا قصتين جمال جدا. القصة الأولى رواها النسائي بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأعراب، بعد غزوة خيبر قسم النبي الغنائم على المسلمين وبقي قسم هذا الرجل، يعني كده عند توزيع الغنائم كان مشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: النصيب بتاعه لم يجدون. فلما جه قالوا: هذا قسم كراحته ده من الغنائم. فأخذ الغنائم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعته، والله ما على هذا اتبعته. قال له صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك الا على الارمى هذا واشار الى حقه. فقال صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدق. اهو الصدق يكون ايه؟ حسن الخاتمه على طول. هتلاقي فجت الناس اللي بعدها دخلت فقاتلت فقتل في نفس الموضع، فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ان يصلي عليه. فاول ما شافه قال: اهو هو ده اللي قال لي ما اتبعتك الا على الارمى هؤلاء؟ قال: هو يا رسول الله. فقال: صدق الله. فصدقه الله: اللهم ان هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد. وتحضر لي برضه قصه انس بن مالك حديث الصحيحين لما تغيب عن غزوه بدر بسبب المرض الشديد الذي نزل بجسده، فقال: بان اشهد لله واشهد طاعه لا يرانا الله من ناصر. كانت غزوه طلعوا تحت فقاتل، فبعد غزوه بحث عنه ما عرفوش مين هتفيده. اخته في بعض علامات في اصابع ليه لقوا فيه بضع وثمانون ضربه ما بين ضربات المسيح وطعنات الجروح ورميات المسيح. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين ايه؟ رجال صدقوا ما عهد الله عليهم. هتلاقي يبقى كل ده يقودك الى ايه؟ الى حسن الخاتمه. سادس حاجه خمس حاجات عشان نخش على ايه؟ على الامثله الجميله. سادس حاجه حسن الظن بالله. خلي عندك حسن ظن بالله، وخلي عندك حسن ظن بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول، حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح: أنا عند ظن عبدي بي، اوعى تسيء الظن بالله، اوعى. بعض الناس اللي يقولوا أي حاجة اللي كان عارف، ما هو يعني أكيد ربنا غضبان عليك، ما تقولش كده. ليه يكون غضبان عليك؟ إلا إذا كنت أنت على معصية. أما إن لم تكن على معصية فكل هذا ابتلاء والحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. مستوى يعني واحد من الناس زي إيه المشكلة في كده؟ واي انسان في الدنيا بيبتلى على قدر دينه، كل ما يزداد ايمانه كل ما يزداد البلاء اللي صعب عليك، حتى ايه؟ حتى اللي قهرك الله عز وجل وتمشي مرارا عليك من خطيئه، كما صح بذلك الحديث عند الترمذي. فقال جل وعلا: انا عند ظن عبدي بي ان خيرا فخير وان شرا فشر. وعند مسلم قال حبيبه صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احدكم، اوعى اوعى حد يموت الا بمنظر، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. شوف المشهد الجميل ده، نشهد رقيق جدا لما عند ابن ماجه بإسناد الحسن. النبي حسن دخل على الشام في سكرات الموت. قال: كيف تجدك؟ عمل ايه؟ قال: ارجو الله واخاف ذنوبي. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف. يبقى ايه؟ ارجو الله ايه؟ واخاف ذنوبي. وعند الموت طبعا الرجاء افضل من الخوف، طول ما انت عايش الخوف افضل من الرجاء عشان ما تتبرأش على معصيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسم العباد التيمية عند موتي كان يقول لابنه: يا بني حدثني بالرخص لعلي القى الله عز وجل وان احسن الظن بالله تعالى. وقال علي بن ابي طالب: ان العالم الذي لا يقنط الناس من رحمه الله ولا يؤمنهم ما شاء الله عز وجل. وعن ابي هريره الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستسعه سبحانه وتعالى. إذن فرحمة الله عز وجل كما قال جل وعلا رحمتي وسع كل شيء فسيكتبها إيه؟ الذين يتقون. يعني كانت واسعة كل شيء لكنها تكتب لمن؟ الذين يتقون. ولذلك الدين والحديث الصحيح رجل من بني إسرائيل حضرت الوفاة فجمع أولاده وقال أي أبنائي أي أرض يجوز لكم أنا بالنسبة إيه؟ قالوا خير أرض. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا مت فأقيموا الإمام ثم أكوني في النار فإذا وصلت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. عمل الوصية اللي أرمي فجمعه الله عز وجل قال له كن فكان. قال عبد ما حملك على ما صنعت أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العين. قال يا ربي خشيتك يعني أنا عملت من خشيتك. وفي رواية قال يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. يا الله اسمع رواية كبيرة في صلاة من صلاة رواية كبيرة أو رواية بالذات في بني هي النار إن شاء الله. حديث رواه مسلم رحمه الله لفظ أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك مشى كريم أو يخرج أربعة من النار يعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار مرة ثانية فيلتفت أحدهم أول ما يوصل للشاف إلى حافة النار يلتفت ويقول يا رب ما كان ظني بك أن تعيدني فيها مرة أخرى بعد أن أخرجتني أنا ظني بك أنت ترحمني يا رب بعد ما خرجت منها دخلت فيها ثاني. فقال جل وعلا وأنا عند ظنك أرجعوه ولا تردوه إليها. سبحانه وتعالى رحمة الله عز وجل وسع كل شيء سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نحسن ظننا بالله وأن نلجأ إلى الله عز وجل ونقول ويقول أحدنا بلسان الحال والمقال لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك ينوي كل من يلد. سبح هذا الرب من حسن الخاتمة التوبة. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد في سنن صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر. هل محمد ما وصلش إيه؟ لغرغرة الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد حسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم عند أحمد بن سلمة صحيح من مات على شيء بعثه الله عليه. طب شروط التوبة يا أخوة كم شرط؟ كم شهر؟ لا مش ثلاثة، ست. ايه رأيك؟ أول بس ست صلاة صلاة راسك. أول شهر الإقناع عن الذنوب. الإقناع عن إيه؟ عن الذنوب. تاني حاجة الندم على ما فات. تالت حاجة العزم على أن يعود. ده اللي إحنا عارفينه. ده في تاني كمان بقى. إيه هما؟ الإخلاص في التوبة. ما ممكن التوبة ما تبقاش خالص. ممكن أتوب عشان الناس تشوفني كويس. ممكن أتوب عشان في مصلحة من التوبة دي. لكن الإخلاص إيه؟ في التوبة. ده الشرط الرابع. الشرط الخامس التحلل من المصائب. ما ينفعش توبة وراء مصائب. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه يوم قبل أن يكون يوم إيه؟ لا ترهم فيه ولا يراه ولا كان التعامل حسنات وسيئات. واحنا عارفين عارفين حديث المفلس. سادس حاجة التوبة قبل الغرب وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم حديث مع مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالليل ليتوب بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قد طلعت ما ينفعش. خلاص لا ينفع إيمان أي إنسان لسه ما استمش ولا ينفع توبة إنسان عاش على المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم حديث مع أحمد: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغادر. آخر حاجتين الدعاء. حاجة تم الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر لسانه أبدا. حديث رواه الترمذي سنة صحيح. كان لا يفطر لسان النبي عن قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال جل وعلا: آمين لنا أن نقول هذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آخر حاجة قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا. والدنيا ما تزغش لحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما. ليختم الدرس بالأمثلة الجميلة والصفحات المشرقة لمن كتب الله عز وجل لهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة رب العالمين. نبدأ بالأنبياء. خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. دخل عليه ملك الموت ورأى القصة الحقيقية من الإسرائيليات التي لا حرج أن نحدث بها. دخل ملك الموت على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فقال: إبراهيم ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقبض روحا. فقال له إبراهيم: وهل خليل يقبض روح خليل؟ خليل من الله سبحانه وتعالى. هل خليل يقبض روح خليل؟ فقال له ملك الموت: وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليلا؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: اقبض يا ملك الموت. فقبض ملك الموت روحه عليه السلام. موت الحبيب صلى الله عليه وسلم احنا اتكلمنا في حلقه كامله عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ان امنا عائشه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمر الا خير من الدنيا ولا خير. فلما كان في مرض النبي الذي توفي فيه سمعت اخذته روحه شديده فسمعت يقول: مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت أم عائشة: فعلمت أن النبي قد خير صلى الله عليه وسلم. عند البخاري أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على النبي وهو في سكرات الموت تقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل معاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه. ثم كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وكرب أبتاه. يقول لها الحبيب المصطفى: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قبل كده ممكن المشركين يؤذوا النبي عليه السلام، يرموا الطرف فوق راسه، يرى عصايا الجزور، يدبروا مؤامرات القتل. اما بعد موت النبي وبعد لقائه للحق جل وعلا فلا كرب على ابيك بعد الموت. وهذا عثمان بن عفان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابو يعلى وجاري الصفات. قصه مؤثره جدا. سيدنا عثمان لما اجتمع الثوار حول ظالم يريدون قبل سيدنا عثمان انك تسمع النهارده يعني نماذج من حسن الخاتمه. ربنا يا رب يرزقنا حسن الخاتمه. سيدنا عثمان بن عفان لما دخل الثوار واحاطوا ببيته وارادوا قتله، ماذا صنع؟ نام في تلك الليله. لما نام في تلك الليله راى النبي صلى الله عليه وسلم وراى ابا بكر وعمر، فقال له: يا عثمان اصبر فانك تفطر عندما الليلة في جنه الرحمن. فعمل ايه؟ فاعتق 20 عبدا واخذ المصحف ووضعه بين يديه ودخل عليه الثوار فقتلوه ولم يقاوموا. رضي الله عنه وارضاه لكي يفطر مع النبي وابي بكر وعمر في جنه الرحمن جل وعلا. علي بن ابي طالب لما اتى أوصى أولاده بالوصية التي أوصاهم بها، ثم قبل يردد قولا قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى مات على تلك الكلمة العظيمة ومات على لا إله إلا الله دخل الجنة وعليه من العشر الذين أشركوا بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ابن مصعب بيقول إيه؟ كانت رأس أبي في حجري وهو في سكرات الموت، فبكيت حزين أبوه بيموت قدام عينيه وعلى رجله فبكي، فقال يا بني لا تبكي فإن الله لا يعذبني أبدا وإني والله لمن أهل الجنة. قال الإمام الذهبي صدق والله فهنيئا له، يا رب لا تخيب رجاءنا فيك يا رب وارزقنا جميعا حسن خاتمة. شوف كلام سيدنا سعد بن وقاص لا يمتنع عنهم إيه؟ إلا هو نفسه ظن بالله إنه يبكي أن ما تبكيش، والله ربنا عمره ما يعذبني أبدا، والله لا يعذبني الله عز وجل أبدا وإني لمن أهل الجنة. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل عندما جاء دخل عليه ملك الموت قال مرحبا بالموت مرحبا يا الله، بالله عليكم اللي ما بيصليش واللي وقع في شرب الدخان واللي مبتلى في شرب الخمر واللي مبتلى بانها لسه لحد دلوقتي مش عايز يتحكم، ده غير لما يدخل علينا ملك الموت هنقول مرحبا بالموت مرحبا، ده مش احسن. انما لو عشنا على طاعة الله اول ما يدخل ملك الموت مرحبا بالموت مرحبا، ليه؟ لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، مرحبا بالموت مرحبا. زائر ومهم، أنت كنت فين؟ ده أنا نفسي إن أنا يعني تيجي من زمان، زائر ومهم، خايف عليك ده كتير. وحبيب جاء على فراقه، شوف الكلام كان، وحبيب إيه؟ جاء على فراقه لا أفلح من ندم، ثم قال معاذ: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكبد الأنهار، يعني لحفر الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومساحمة العلماء بالركب عند حلق الفكر. اللي احنا فيها دلوقتي هي دي الكبد من الناس ابن معاذ عند الموت. لذلك سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه لما كان في سكرات الموت زوجته بتقول رايح حزناه جوزها بيموت ومش هي زوجته، ما النهارده ممكن واحدة زوجها بيموت وتكون تعبانة منه وتقول هو فرحان، إنما لا يعني ده سيدنا بلال فبتقول رايح حزناه رايح حزناه، فيقول بلال بل وانا فرحان وانا فرحان غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا محتاجين نعمل عمل صالح عشان لما يجينا ملك الموت نبقى فرحانين بلقاء الله وبلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح بينا ويشفع. النبي صلى الله عليه وسلم قابلنا يوم القيامة على الحوض واحنا بأحوالنا اللي احنا عليها دلوقتي، يا ترى يفرح بينا ولا لا؟ انظر الأحوال، شوف أحوالك عاملة ازاي؟ شوف إيمانياتك، شوف قربك من الله وبعدك عن الله. ايه اللي فرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند الحوض؟ عشان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ده وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه نجمع كده صور جميله مشرقه من حسن الخطيب عشان نفوسنا كده تتاهب ونعمل، يعني هيكون شعارنا دايما زي ما قلنا في الرحله كلها ايه؟ وماذا اعددت لهم؟ هم ده شعارنا، احنا هنمشي عليه على طول، هنتكلم كلمتين ايه؟ وماذا اعددت لهم؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه وسعد بن ابي وقاص قبل كاس الكعب ما تبدا قال له تعالى احنا قبل ما نخش ونقاتل كل واحد يحكي لنا دعوه كده لعله اصلا ربنا يستجيب لنا. قال له طيب، فقال سعد بن ابي وقاص، والكلام ده كان قبل ما يدعو النبي لسعد بن ابي وقاص ان يكون مجاب الدعوه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد بن ابي وقاص ان يكون مجاب الدعوه في اخر غزوه احد، انما في اول غزوه احد كان لسه سيدنا سعد ايه؟ مفسر المقاله دي. فقال سعد بن ابي وقاص وقال: اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حربا شديدا بأسه اقاتله فيك فاقتله، والراجل الثاني والثالث والثالث لحد ما في الاخر خالص، ثم قال: اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حربا شديدا بأسه اقاتله فيك ايه؟ فيقتلني. وقال عبد الله بن جحش بقى: يلا اقرا عقد عبد الله. فقام عبد الله بن جحش وقال: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حربا شديدا بس اقاتله فيك فيقتلني. من اول مره كده قام من اول مره، ليه؟ انا مش فاكر القائد ده، مش هقدر اصبر، مش هقدر اصبر لما اقتل واحد واثنين وثلاثه وخمس دقائق تبعدنا عن ربنا كتير قوي. شوف كلام قلبه محب يا اخي، قلبه واحد بيحب ربنا بجد، مش لاقي ان هو يلقى الله دي الوقت حالا، انا مش هقدر استنى فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع قلبه ويقطع اذنه ويبقى وقته شق وقته حتى اذا رأيتك يوم القيامة قلت لي يا عبد الله فيما كان ذلك إذا حصلت من أجل مين؟ أقول من أجلك فتقول صدقت. مرة الناس الواحد صعب لو قصع القصوى يعدي فلقى عبد الله يعش على نفس الهيئة التي تمناها وجده مغفورا وقد جدع أنفه وخدع قدره وبكر رقمه فقال صدق الله فصدقه الله. جعفر بن طالب يخوى لما دخل في غزوة مكة واقترب من الموت خلاص من عسان أمر في تلك الغزوة ثلاثة كما عند البخاري قال على الناس جعفر فإن قتل فزيد على الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. أول ما دخلوا 3000 موحد يا إخوة أمام 200,000 كافر ودخلوا يكبرون ويهللون باسم الله جل وعلا ودخلوا يقاتلون. أول واحد شاطر في ماء القوم زيد بن حارثة مسك الراية جعفر بن أبي طالب وداخل وهو بيقول إيه شوف الكلام يا حبذا الجنة وقت رمضان ده كان قريب أوي مش مصدق والله كان قريب ده حبيبي كل قال كده بصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. تخيل الجنة قريبة كده بس أقرب أنت منها خد بالك الجنة قريبة جدا قال يا حبذا الجنة وقت رمضان طيبة وبارد شرابها وجوم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها عليك إلا فيقها ضربها. ويدخل جعفر بن أبي طالب يقطع يد اليمين ياخذ الراية من الشمال يقطع يد الشمال ياخذها بين عضلين يقتلوه فيوحد الله عز وجل ويموت على كلمة التوحيد رضي الله عنه وارضاه. إيه اللي حصل ربنا يكافئه كما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن يكافئه الله عز وجل ويبدله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن جل وعلا. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وقفت عن جعفر يومئذ في غزوة مؤتة قال فعددت به 50 ضربة بالسيف والرمح وايه ومطعون قال ما فيها شيء في دبري كلها فش وانتصرت كده وقلت له 50 ضربة وهو يصبر ويثبت لله عز وجل. قال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كان عند الطبراني في كلمه سند صحيح قال دخلت الجنه البارحه فنظرت فيها فاذا جعفر يطير مع الملائكه واذا حمزه متكئ على سريري وكان ابن عمر اذا لقي ابن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين والحديث عند البخاري. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن ابيه وعن امه عمار بن ياسر أول ما جاء عند الموت برضه قال نفس الكلمة اليوم نرقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ عند موته يهتز عرش الرحمن للموت. قال لك الخطيب يا اخوان قال لك الخطيب عايز بس الصورة عشان تستحضر أهو ناس هم ناس واحنا ناس لكن الفرق شديد والبر شاسع ليه؟ كان عندهم يقين في الله يقين في الآخرة ما كانوش محتاجين إن احنا ندرسوهم وإحنا ندرسوهم الآخرة هم عارفين كل حاجه ربنا كان مفجر في لهم عينين عين يرون بها الجنه وعين يرون بها النار كل الاعمال اللي بيعملوها كان بيرفعها الجنه على النار ساعتها. ولذلك سبحان الله شوف سيدنا حنظله الحديث مع مسلم يقول كان رسول الله يحدثنا عن الجنه والنار فكان ايه؟ راي عين اجانب شايف الجنه والنار في قدام عينيا طب ايه ده عين شايف الجنه والنار هيعمل معصيه؟ انت دلوقتي ده لو اتعمل الشاشه قدامك دلوقتي في الجنه عن مين؟ والنار على الشمال شايف عين الجنة شايف عذاب النار بالله عليك تجرب تحصل ربنا تجربش شديد سعد بن معاذ سبحان الله عند موته كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. والله انا لما اقول الكلمه دي بالعقل ده يكاد ان هو يطير يعني الواحد مش مصدق لولا النقل الصريح لولا النقل الصحيح ما صدقنا هذا الكلام. عرش الرحمن سبحانه وتعالى تنعى سمع الحديث عند ابن ابي شيبه بسند صحيح يقول ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه قادره القي في فلاه خرج رميته في الصحراء يمثل ايه الانسان ولا حاجه خد بالك وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القي في فلاه. عرش الرحمن جل وعلا بالتخمر والعظمه دي كلها يهتز مع الموت ايه؟ عبد من عباد الله عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يهتز عرش مالك الملك ومالك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ في روايه الحاكم بسند صحيح اول ما سعد بن معاذ مات اللي حصل امه صوتت فقال لها صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك يعني الا يجف دمعك ويذهب حزنك بانت على بالذات هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. يا الله تخيل كده واحد أول واحد يضحك الله له واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في رواية ابن سعد سند الحسن صحابة شايفين جزء سيدنا سعد فهم شايفين سعد قال سعد بن معاذ كان ضخم جدا كان طول بعرضه ما شاء الله كان يمشي تسمع من الأرض وحيد. سيدنا سعد بن معاذ وخطابه من عائشة تسمع ماشي دبة في الأرض شايفينه كأنهم شايفين ريشة. قالوا ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد يا رسول الله. قال وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. كنا في تسعة بس. يا الله إيه رأيكم؟ شفتوا الحسن الخطيئة؟ وعندما سأل سند صحيح ما أصاب إليه هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك لقد ضم ضمة يعني في القبر ثم أفرج عنه رضي الله عنه الله. ولذا جاء في سعد موسى بن السلام لما كان في حته الحنين كده هديه فعلمت الصحابه فقال اتعجبون من دين هذه يعني ما بصيتش قوي من الدين والكمال بتاعها. قال لمنازل سعد بن معاذ في الجنه ادنى من هذه وفي روايه احسن من هذه. سعد بن معاذ رضي الله عنه ابو جابر بعد ده الكلام ده كله احنا حكيناه في القصص بتاعته في وضعها لكن احنا دلوقتي بننتقل للظاهرات من حسن خاطرنا. أبو جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن الحرام اللي كان بيعبد صنم من دون الله سبحانه وتعالى لكن لما أسلم خلاص الأمر انتهى. في غزوة أحد كما عند في غزوة أحد كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل عبد الله بن عمرو بن الحرام في غزوة أحد وقتل قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يا جابر ألا تعلم ما فما صنع الله بأبيك؟ أنت عارف ربنا عمل إيه مع أبيك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا وغير حجاب كلام ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش. فإن الله قد كلمه إيه كفاحا أي بغير حجاب وقال عبد تمنى عليه اللي أنت عايزه وطلبه ده مين يقول كده الله قالك وحيد الله تمنى على العبد. شوف لما بينسبوا لذات سبحانه وتعالى عبد انت عبد انت حققت العبوديه دي عبد يتمنى عليا قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه اتمنى ترجعني ثاني يا رب انا عايز اموت ثاني عشان خاطرك انا عايز اموت ثاني في سبيلك. فقال جل وعلا انه قد صدق القول مني انهم اليها لا يرجعون. قال ربي فاهدوا من وراء بشر الناس اللي لسه عايشين حتى لا يكونوا على الجهاد. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شديد عمرو بن سموح رضي الله عنه وارضاه بنذكر بس امثله على وجه السرعه. عمرو بن سموح طويل قوي ما ده سامحونا معاه في حرب الجن الماضي. عمرو بن سموح رضي الله عنه وارضاه لما كان عايز يدخل الجهاد في غزوه احد والحديث عند ابن هشام سند صحيح كان عنده اولاده اربعه ويجاهدوا في سبيل الله ورغم ذلك كله مش عايز يقعد وكان اعرج شديد معرج وعنده عذر نزل من فوق سبع سماوات ليس على الاعرج حرج هو معرفش هذا اصلا مدفوع عنه مرة الجهاد ورغم ذلك عايز يجاهد لعله ان ينال الشهاده. فذهب الى من يشكو اولاده قال ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فقد رفع الله عنك مهنة الجهاد واما انتم يقول اولاده فما عليكم ان تتركوه لعل الله ان يصب الشهاده في سبيله. ايه اللي حصل؟ فدخل عمرو بن جموح فقتل. في روايه ثانيه عند احمد بن سعد الحسن ان سيدنا عمرو بن جموح بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا ان قاتلت فقتلت اقرا بعرجتي هذه في جنه الرحمن؟ قال اجل. فلما قتل مر عليه النبي بعد الغزوه وتبسم وقال يا عمرو والله لكاني بك الان لكأني أنظر إليك الآن تقع في جنة الرحمن بعرجتك هذه صحيحة سليمة في جنة الرحمن. كأني أنظر إليك الآن وأنت تقع برجلك هذه العرجات صحيحة سليمة في جنة الرحمن. حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك إن خاله اللي هو حرام بن الحال دخل فضربوهم برمح. عايز تتخيل معايا المنظر ده الرمح جاي منين يا إخوة؟ من ظهره. الرمح دخل من ظهره وطلع من صدره. تخيل المنظر عامل ازاي؟ فاول ما شاف الرمح طالع ده كله فين؟ في سبيل الله. فراى الدم ايه؟ يفور فخد الدم وعمل على وجهه هكذا وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سيدنا حنظلة كما عند الحاكم بالسند الحسن، سيدنا حنظلة أتى زوجته، جمع زوجته، فلما أراد أن يغتسل سمع نداء الشهادة في غزوة أحد، يا خير الله بكبدي، يا خير الله بكبدي، فدخل حنظلة ولم يغتسل من الجلالة، وذهب وقاتل في سبيل الله، فلما قتل نظر الصحابة وهم لا يجدون شربة ماء يشربونها، نظر إليه فوجدوا جسده ممللا بالماء ويشرب حول الجسد ماء كثيرا. فقال يا رسول الله لا نجد شربة ماء وحنظلة جسده مبلل بالماء بعدما قتل. قال أجل إني رأيته بين السماء والأرض تمثله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وقسط من الجنة. فلما سألوا امرأته قالوا كيف حال حنظلة؟ قالت والله لقد خرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة. وعند الطبراني في الكبير بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب رضي الله عنهم جميعا. والكلام ده ما كانش للرجال فقط، كان للنساء ايضا. امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها لما أراد فرعون أن يثنيها عن دينها وأن تكفر بالله قال رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فكان فرعون يعذبها فإذا ما ذهب ظل لها الملائكة بأجنحتها رضي الله عنها وارضاها. يقول أبو هريرة كما عند أبي يعلى بسند صحيح إن فرعون أودى لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللت الملائكة فقالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. قال أبو هريرة فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فرأته قبل أن تموت رضي الله عنها وارضاها. وفي غزوة بدر في الحديث الأول الحاكم بسند صحيح عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه نبع السلام يحفز الصحابة للجهاد فيقول والله أو الذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. عمير بن حمام يسمع الكلام ده فقال بخل بخل ده حاجة عظيمة جدا بخل بخل. فقال له صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال فأنت من أهلها. فأخذ عمير بن حمام يأكل بعض التمرات يا شباب بعض التمرات فلسه بياكل تمره او ثانيه تقول لئن انا حريت حتى اكل تلك التمره انا استنى. راجل بيحب ربنا مش لاقي الدفاع ده يا جماعه، راجل محب لله انا لسه هستنى خمس دقايق ست دقايق انا عايز اكل دلوقتي لئن انا حريت حتى اكل تلك التمرات يا انها الحياه الطويله. نهدي الكلام ده للنهارده بياكلوا فعلا عشان الفلوس عشان الدنيا ويقطعوا الرحام ويعقوا الوالدين عشان الدنيا. ليه مش مستهل؟ لان انا بقيت حتى اكل تلك التمرات انها لحياه طويله. ابقى التمرات فقاتل فقتل فكان من اهل الجنه ببشاره الصادق صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه مع تحيه انس رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح قال كم من اشعث اكبر في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابر منهم البراء بن مالك. عند الحاكم بسند صحيح في معركه قسطن دخل البراء بن مالك والناس مش عارفين يفتحوا المكان ده مكان محصن يعمل ايه؟ نفذت اسباب الارض وبقت اسباب السماء. قالوا يا براء لقد سمعنا النبي يقول كم من اشعث اكبر في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابر منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيل. يقول الراوي فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهاده في سبيله. شمس الدنيا الامام الشافعي رحمه الله يقول الربيع بن سليمان احنا فاضلين لنا اربع اسئله ونقول بسرعه ان شاء الله عشان ما نطولش عليك. شمس الدنيا الامام الشافعي قال الربيع بن سليمان دخل المزني على الشافعي في مرض الذي مات فيه فقال له كيف اصبحت يا استاذ؟ قال له الشافعي اصبحت من الدنيا راحلا ولاخواني مفارقا ولكاس المنيه شاربا وعلى الله واردا ولسوء اعمالي ملاقين. الشافعي يقول لسوء اعمالي ملاقين. امال احنا نقول ايه؟ ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب. ثم نظر الى السماء واستعظم بكى وقال إليك إله الخلق أرفع رغبتي، إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مداهنه جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظم لي ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وقد أقوى صفيك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو أعلى وأجسما. يحضر فيه انت صلاة جارية كان نفسك واحد يشوف الكعبة، ربنا رزقنا وياكم رؤية الكعبة والعمرة والحج. فالبنت دي قالت لهم أول ما تلاقوا الكعبة تدلون عليها. فالبنت تمشي أول ما وصلت مكة قالت أين بيت ربي؟ قال لها هتشوفيه دلوقتي، أين بيت ربي هتشوفيه دلوقتي؟ أول ما وصلت الكعبة قال لها هذا بيت الله عز وجل. فوقفت وهي تصرخ وتبكي وتقول بيت ربي بيت ربي بيت ربي. فلما أمسكت بأسطار الكعبة سقطت ميتة في هذه اللحظة، بيت ربي بيت ربي. ويحكي الشيخ القحطاني رحمه الله رحمه واسعة انه في يوم من الايام راح يدفنوا رجل، الرجل ده كان من الدعاء وكان مريض مرض شديد جدا، وهذا الرجل لما مات صلى عليه الشيخ الباز رحمه الله رحمه واسعة، راح الخط يدفنوا الليل فما فيش مصباح، فطلب من واحد يروح يجيب مصباح عشان ايه؟ ينوروا ويشوف الخط. فبيقول فتاخر، فقلت انزله وجهز نفسي للمكان عقبال ما يجي الثاني. يقول فاول ما فكيت الكفن بتاع الرجل صدع نور من وجه الرجل اضاء الخبره كلها. يا الله اللهم نور قبورنا يا رب بالعمل الصالح. فوق ده كله يقول شمينا من قبره رائحه المسك تخرج من هذا القبر، وشهد هذا المشهد عدد كثير من علماء الامه. واخر حاجتين عبد الله بن مبارك قال محمد بن راشد رأيت عبد الله بن مبارك رشيد الإسلام رأيته في المنام بعد موت، فقلت له يا ابن مبارك أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب خلصت كل ذنوب. قال فسفيان الثوري ربنا عمل معه قال لكن لكن ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويذكر رجل في تذكرة الإخوان أنه مات رجل في قرية وكان مؤثرا لا يأخذ أجرا على الأذان، وكان عنده مصلحة، كان لا يمنع أي إنسان أو حتى حيوان أن يأكل من تلك المصلحة، وكان كثير الصدقة. في يوم من الأيام مرض هذا الرجل وقعد مريض 4 أيام، وعند الاحتضار عند سكرات الموت اجتمعوا حوله، فكان لا يكلمهم وكان يردد عند موتي استغفر الله لا اله الا الله استغفر الله لا اله الا الله. فجاه اشرق وجهه ثم عمل بيديه هكذا وكانه يسلم على احد وقال اهلا بصديقي وحبيبي، ومات عند تلك الاشاره رحمه الله رحمه واسعه. افتن مع مثل الختام ويستغرق الامر دقيقتين فقط، افتن مع مثل الختام مع امي الحبيبه رحمه الله رحمه واسعه. وانا اذكر ذلك رغم انها مساله شخصيه جدا الواحد يحكي عن امي، لكن اذكرها من باب الوفاء، باب الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجه هل نسيها؟ عمر نسيها، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم كان اخت خديجه اسمها ايه يا اخوان؟ هاله. كان لما يسمع صوتها وهي بتخطب بره يقول ايه؟ اللهم هاله يا رب تكون هاله. وكان اذا تبع الشام كان يقطع منها ويقضي لصديقات خديجه رضي الله عنها وارضاها. فانا بحكي هذه المساله لاني اولا والله واقسم بالله عز وجل بحكيها لان انا مش حاسس ان انا قاعد في مسجد بين اخوه، انا حاسس ان انا قاعد بين اهلي، حاسس ان كل قاعدين الاخوان وكل اللي قاعدين معانا اخواتي وكل الناس الكبار دول ابائي وكل الاخوات الستات الكبار دول معانا، حاسس ان انا قاعد في بيت وسط اهلي، فحاسس ان مش غريب عنهم ولا دور عنهم. وأتكلم عن هذه القصة العظة والعبرة والعظة رأيت فيها من الكرامات لأمي رحمة الله عليها رحمة واسعة. أمي رحمة الله لم يكن عندها يعني صبيان إلا أنا، قال إنها وحيد ولها 3 من البنات. وكانت عابده لله بحق بحق فعلا، كانت عابده لله، كانت كل ليله بتصلي قيام الليل لمده ساعه وهي ايه وهي عارفه. وكان ما كنت في الحلقه الماضيه كانت تدعو لي دائما يا رب يا ابني حب في خلق، واستجاب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، استجاب الله عز وجل دعاءها. فيعني جعلنا جميعا في بيتي على الحب في الله سبحانه وتعالى، واسال الله ان يجمعنا في الاخره في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في يوم من الايام، في يوم من الايام احدى هذا الامر في عشاء سريعا، اوصلت امي رحمه الله بوصيتي، قالت يا ابني ادعي لي ان ربنا ما يطولش عليا في سكرات الموت، لان الانسان خفيف فانا عايز اكون خفيف. الحاجة الثانية إذا مات توصي كل إخوانك من الطعام هم يروحوا. ثم ربنا طيف عمرك يقول سبحان الله. كانت أمي يعني أنا ما كنت أقدر أروح خطبة جمعة ولا درس إلا الناس مع بعض عليا. أول مرة يعني أحيانا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كان في مسجد من المساجد ومسجد ضخم جدا وكان يحوي عدد كبير من المسلمين، وكنت يقدر ربنا سبحانه وتعالى أكون مشغول بالكتاب من كتبي، وكنت أروح الخطبة مش محضرة، لا محضر عصر ولا لسه خطبة ولا اللي جوه الخطبة، وأنا أخلي أولادي تعيد أمي تدعين اروح من شاهد فضل الله اطلع على المنبر والمؤذن يؤذن وانا قاعد والله ما في ذهني ولا كلمه. فقلت لرب نفسي بالتجسم انا ما استحقش، انا في شأن في نفسي احقر من اي شيء، لكن تجسم وافاجئ كاني كده ايه كتاب نزيل من فوق كده واخد بالك اسم الخطب والعناصر والاحاديث والحكم على حديث والقصه كل حاجه موجوده. فتاخر على الخطبه ان شاء الله عز وجل ربنا يوفق في الخطبه، تاخر الناس في المسجد يقول لي شكون الخطبه النهارده ماشي النهارده طيب، اقول له والله ما حضرت، يقول لي طب بالله عليك ما تحضر بعد كده. فاقول له والله بعقل من ربنا يرحمه ويرحمه بس. المهم سبحان الله فشاء الله عز وجل يعني احنا نحكم في كل الخمس، كل ما توصل بعد فعلا في اليوم ده تنزل عند اخت ليا اللي هي اخت كبيره في الدور الاول وتجلس عندها وتتعب وما تقدرش تطلع في اليوم ده، معلش حاولت تفتح فتقول لها انت زميلي هذا عندي كده. فكان يوم في عشاء سريعة جت صلاة العصر، فأخذ الدكتور اللي لها سنتين عشان تقف، فوقف دخل الدكتور غسل كف ايديها ووشها بس. وبعدين البنت تقول لها ستي انت ما طلبتيش، قالت لها الحمد لله يا بنتي والله وردوني. خد بالك هي ما تعرفش الكلام ده، انها اميه لا تعلم الكتاب ولا القراءه، لكن شوف الكلام ده طلع ما تعرفش الكلام ده كان ازاي ما تعرفش والله يا بنتي وردوني. ودخل صلاة العصر جلسه، وبعد صلاة العصر سبحان الله أجاب بتكبر، فالبنت قلت لها ده مفيش صلاة بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريتني الحق، شغلية في كتير بس يا ريتني الحق. وكبرت وقرأت الفاتحة بصوت عالي واخد بالك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وماتت عند الشفاعة، ماتت وهي في الصلاة جت على سكرة الموت، فحضرت عندها فكنت أقول لها يا أمي قولي لا إله إلا الله، فكانت تشير إصبعها وتقول الله الله الله، وفي آخر نص الله وطلعها كده وماتت عندها. وإذا بوجهها يشرق وشها فتح كده ونور كأنها بنت 20 سنة، سبحان الله شيء غريب جدا. وسبحان الله ويعلم علماء الأمة ربنا بارك في جميعنا الخصم بموت أمي ويتصلوا قلت لهم الطلب الوحيد هي أوصل بالدعاء لها بس مش عايز أكتر من كده. الأخت التي وصلتها رأت من الكرامات وأوصتني أن لا أحكم. رأت كرامات أعجب بلا خلاف. يا أخي أنها دفنت وهي تشير إشارة الطريق، أصبر ترى، استبدل. دفنت هكذا وهي تشير إشارة الطريق، رحمه الله رحمة الله. وسبحان الله رغم أني أعرف إخوة يعني بالآلاف ما اتصلت بأحد، وجمع الله لها الصالحين من كل حد وصل. والدنيا اكملت والدعاء كثر والخير كبير قوي سبحان الله، وذهبت لدفنها رحمه الله رحمه الله سعد ونزلت دفنت قبلها. وشاء المولى عز وجل كان القبر من جهز، والله انا نزلت قبور كتير جدا، نزلت قبور كتير جدا، كان القبر ده من جهز، نزلت سبحان الله يا دوب ما فيش والله ثلاث دقائق ما كفتها في القبر، ثلاث دقائق بالظبط. فكيت الرباط ونظرت اليها وقت الوداع وشممت رائحة المسك تفوح من قبرها رحمه الله رحمة واسعة. وأنا أقول هذا الكلام والله شهيد عليه. في اليوم دوت تبعت أعطيت درس على قدر ساعة ونص عن الموت وعن السكرات وعن وعن وعن. وموت الأم بالذات بيبقى ليه أثر عظيم جدا على القلب. موت الأم بالذات عندما تموت الأم حس الإنسان منشرح من جواه رحمه الله رحمة واسعة. عشان كده دايما بكلمكم عن بر الوالدين اللي عنده أم يلحق يدلعها